الدنيا مالها النهاردة مالها حليت في عيني ثوبان جمالها الدنيا مالها النهاردة مالها حليت في عيني ثوبان جمالها أيام سعيدة كانت بعيدة أيام سعيدة كانت بعيدة وكنت عايشة بس في خيالها الدنيا مالها النهاردة مالها فاتت